الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الحصة كما هو معلوم لديكم أيها الأحبة أنها مخصوصة لمدارسة الكتاب الموسوم بمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان العالم المبجل، سلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه في الصقع المغربي، محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي الحسني المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا رحمه الله تعالى. سبقا أشرنا أننا انتهينا من ما أدرجه رحمه الله تعالى طبعا بالمقدمات، ثم أدرج عقيدة الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وقلنا إن هذا منه رحمه الله تعالى من حسن التعليم ومن الإصلاح الذي كان حمل مشعله في زمانه رحمه الله تعالى في نواحي متعددة، سواء من ذلك الإصلاح في الاعتقاد، والإصلاح في الفروع، والإصلاح في مناهج التعليم، وغير ذلك ما هو معروف ومعلوم من سيرته، وقد ذكرنا فيما مضى ونحن قد يعني عاشرنا هذا الكتاب مدة لا بأس بها، فكلما تجدد شيء من المعلومات أو تذكرنا شيئا من المعلومات كلما ذكرنا ذلك نبين يعني تجديده رحمه الله وإصلاحه جزاه الله خير الجزاء. وكانت طريقته رحمه الله تعالى في إصلاح باب الاعتقاد، وهو قد كان عاش في وسط تغلغل فيه علم الكلام المبتدع والدخيل على الشريعة الإسلامية، فأراد رحمه الله تعالى أن يعالج هذا الخلل، لكن كان حكيما في علاجه حيث لم يصطدم بهؤلاء، وقد كانوا كثرة كاثرة، سواء منهم العلماء الذين كانوا قريبين منه أو عموم المجتمع أو عموم الوسط في ذلك الوقت، ولكن كان ينحو نحوا وينهج نهجا فيه حكمة وفيه روية، وهو أنه المالكية رحمهم الله كما سبقا ذكرنا وعفى الله عن مسيئهم قسمان: قسم بقوا على منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى فلم تكن عندهم انتقائية، بحيث أنهم حافظوا على فقه الإمام مالك وتركوا اعتقاده وتركوا طريقته وزهده، لا، وإنما كان عندهم بقاء على العقيدة الصافية التي كان عليها وهي عقيدة السلف الصالح، ثم على الفروع التي كان رحمه الله تعالى يعني اجتهد فيها وقال فيها ونمت فيها مدارسه، كما رأينا في الحصة الماضية كيف أن المدارس متعددة، فالمدنية والعراقية والمصرية والمغربية و الأندلسية على اختلاف المدارس، ثم اجتمعت تلك المدارس عند المتأخرين. لكن بقي وبقوا كثير من العلماء قديما وحديثا في المتقدمين والمتأخرين من حافظ على المذهب المالكي بكله، لم تكن عنده كما قلنا الانتقائية المذمومة، لأن كما سبق وأن ذكرنا هل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقير إلى عقيدة صحيحة حتى نترك عقيدته ونأخذ مثلا كما قال ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السلك، نأخذ الفقه من مالك فقط ثم في الاعتقاد ننبذ اعتقاده، ثم في الطريقة والسلوك والزهد ننبذ زهده، لا، هذا انتقاء مذموم ومرفوض جملة وتفصيلا. فبقي جمع من أهل العلم ولله الحمد، ولا يخلي الله عز وجل أي زمان من قائم بالحجة، فتجد ابن أبي زمانين وقبله ابن أبي زيد وقبله أبو عمر الطلمنكي و إلى غير ذلك. هذا غير الأئمة الذين كانوا تلاميذة مالك رحمه الله المباشرين كابن وهب وابن مسلمة القعنبي وكثيرهم وبقوا على هذا النهج. والسلطان رحمه الله تعالى هو من هؤلاء، لكنه أراد أن يصلح بحكمة وروية ورفق ورفق، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف الحكمة. فمن حكمته رحمه الله أنه في كتابه هذا، وفي كتابه طبق الأرطاب الذي هو كتاب فقهي موسع، وفي كتابه الذي خصه في الأحاديث الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية، يدرج عقيدة ابن أبي زيد في مقدمة هذه الكتب، يدرج هنا العقيدة ثم يدرج هنا العقيدة ثم يدرج هنا العقيدة، ويبين في الفتوحات الإلهية يقول لأن هذه العقيدة كذا سالمة من القوادح الواردة على غيرها من الكتب المصنفة الاعتقاد، ويقول كذلك في مقدمة المواهب على المعلم للصبيان أن يعلمهم عقيدة ابن أبي زيد لأنها الأصل الأصيل، وهكذا كلما سنحت له فرصة يدرج هذه العقيدة ويحتفي بها، وهو السلطان رحمه الله، والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الحاصل أنه رحمه الله أدرج هذه العقيدة في كتابه هذا وفي كتبه الأخرى، ثم بعد ذلك أدلف ودخل إلى الباب الذي خصصه بالفقه أو إلى كتاب الفقه أو إلى فصل الصلاة وما يتبعها، لأنه خص في جانب الفقه الكلام على العبادات فقط على أركان الإسلام. لكن لما كانت الصلاة تحتاج إلى أشياء تكتنفها وتتعلق بها من الطهارة وما شكل ذلك، لا بد أن يقدم هذا الأمر، وهو عليكم السلام، وهو ما نذكره إن شاء الله تعالى في هذه الحصة. الأمر يتعلق بقول السلطان رحمه الله تعالى، قال: باب في أحكام الطهارة والصلاة وما يتعلق بذلك من الشروط. مباشرة قال بعد أن أنهى العقيدة، قال: انتهت عقيدة الشيخ الإمام أبي محمد سيد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله. ثم قال: باب في أحكام الطهارة والصلاة وما يتعلق بذلك من الشروط. وما يتعلق بذلك من الشروط، نعم، الباب عند أهل العلم، من عادة أهل العلم تقسيم كتبهم إلى كتب وأبواب وفصول وهكذا ومطالب وتجد المسائل وغير ذلك. سنأتي ما الحكمة أو ما مرادهم بهذا التبويب، ما المقصود به. نعم، الباب لغة المدخل إلى الشيء، الباب المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. والمقصود من تبويب أهل العلم لكتبهم، ما المقصود؟ المقصود تنشيط الطلاب، فكأن الطالب إذا ختم بابا وشرع في باب آخر مسافر، كأنه مسافر، مسافر يقطع المراحل ويرتاح على رأس كل مرحلة فينشط، إذا قطع هذه المرحلة صار له نشاط في قطع المرحلة التي تليها. ولذلك كان القرآن الكريم سورا، لم ينزله الله سبحانه وتعالى جملة واحدة بل أنزله منجما، وذكر ذلك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وبين أنه سبحانه وتعالى ماذا؟ لنثبت به فؤادك، وقالوا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. كذلك أي كذلك أنزلناه منجما ومفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولذلك كان القرآن الكريم سورا، لأنه أسهل في وجدان المسائل وأدعى لحسن الترتيب، وسميت الأبواب بالتراجم لأنها تترجم عما بعدها، أي تنبه بوجه إجمالي ومنه ترجمان، ترجمان ينبه يبين ما يعني يلقى من الكلام. ذكر ذلك العلامة سليمان بن حمدان في الدري النضيد. ثم قال رحمه الله: في أحكام الطهارة. الأحكام جمع حكم، والحكم لغة المنع، وقيل القضاء، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع غير المقضي به. القضاء حكم، قيل للقضاء حكم والحكم المنع لأن القضاء يقضي بشيء ويمنع ضده، ويمنع ضده. وفي الاصطلاح ما اقتضاه خطاب الشرع، أي ما دل عليه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، من طلب أو تخيير أو وضع. وهو بهذا المعنى الاصطلاحي يشمل نوعين من أنواع الأحكام. النوع الأول الأحكام التكليفية، والنوع الثاني الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية دل عليها قولنا من طلب أو تخيير، والطلب دخل فيه ماذا؟ دخل فيه أربعة أحكام تكليفية. فما كان طلب الشارع له على سبيل الإلزام، طلب الفعل على سبيل الإلزام، فهو الواجب أو هو الإيجاب، على الصحيح الإيجاب هو حكم الله، فهو الإيجاب. وما طلب الشارع فعله على سبيل لا على سبيل الإلزام فهو المندوب المستحب. سيأتي معنا تفصيل في هذه النقطة ماذا يسمى أو كذا إلى آخره، لكن ما ليس بواجب تحت الواجب، سنة أو مستحب كذا المندوب. وفي الضد في المقابل ما طلب الشارع الكف عنه على سبيل الإلزام فهو المحرم، وما طلب الشارع الكف عنه لا على سبيل الإلزام فهو المكروه. ثم بقي بعد ذلك قال أو تخيير، وهو المباح مستوي الطرفين، لا طلب فعله ولا طلب تركه، ولا طلب تركه. مسألة الدخول المباح في الأحكام التكليفية كذا له بحث تراجعون في كتب الأصول، بعضهم يعني لا يدخله لأن ليس فيه تكليف، نقول هذا مباح ليس فيه تكليف، لكن الصحيح أنه في الأحكام التكليفية وأنه من الأحكام التكليفية لأنك مكلف باعتقاده، أنت تعتقد أن هذا أباحه الله، أباحه الله عز وجل. تراجعون في الأصول من علم الأصول الشيخ العثيمين من أسهل ذلك، وشرحه له وغيره والكتب والمذكرة الشيخ محمد الأمين وشرح المراقي سنقرأ فيه الآن إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال رحمه الله أحكام، ماذا؟ أحكام الطهارة. الطهارة المصنف رحمه الله في كتابه طبق الأرطاب قال الطهارة لغة النظافة، الطهارة لغة النظافة، وشرعا، وشرعا رفع الحدث أو النجس، النجس هنا الحدث يعني الخبث، طهارة الحدث وطهارة الخبث، رفع الحدث أو النجس بالماء المطلق، سيأتي تعريف المطلق، بالماء المطلق أو ما يقوم مقامه، بالماء المطلق أو ما يقوم مقامه. وذكر أنه يعني نقل ذلك من الخرشي الكبير، يعني شرح الخرشي على مختصر خليل، شرحه الكبير على مختصر خليل، وهو شرح معروف. في كبيره عن المازري، عن المازري ذكرنا في الحصة الماضية اصطلاحا من اصطلاحات المالكية يختص بالمازري، من يذكره؟ في الأخير، آخر ما ذكرنا في يعني الكلام على المذهب وأصول المذهب وما شكل ذلك، اصطلاحات المذهب المالكي، منها ما هو خاص بالكتب، منها ما هو خاص بالأعلام، منها ما خاص بالترجيح والتشهير. ذكرنا ما يخص الأعلام، الأخوان المحمدان، عفوا المحمدان الشيخان، وذكرنا اصطلاحا يختص بالمازري عند علماء المالكية الإمام، الإمام في كتبهم، كتب الأسيمة المتأخرة طبعا، لأن يعني الذين قبل المازري ما يذكرون المازري. المازري رحمه الله من أفضل كتبه، ويذكر عن المازري رحمه الله أنه بلغ رتبة الاجتهاد يعني في الفقه وكذا وكذا، ولكنه كان يفتي بالمشهور وكذا إلى آخره. من كتبه الحافلة شرحه للتلقين، تلقين القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله، معروف من أي مدرسة؟ عراقية، بغدادي عراقية رحمه الله تعالى. وهو كان معاصر لابن أبي زيد، قرأنا فيما سبق رسالة ابن أبي زيد إليه. الشرح ليس موجودا كله، طبع الموجود منه في دار الغرب الإسلامي. نعم، إذن هذا تعريف الطهارة لغة وشرعا. ثم قال وما يتعلق بذلك من الشروط. من الشروط، ما معنى الشروط؟ الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، لغة العلامة. ومنه قول الله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أي علامته. ومنه يصنف أهل العلم أشراط الساعة يعني علامات الساعة. وشرعا، الشرط شرعا كما يعرف أهل الاصطلاح الأصولي ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكن يلزم من عدمه عدم المشروط، يلزم من عدمه عدم المشروط. مثال، لأن هذه العبارات بعض الأحيان تكون مستغلقة، بالمثال يتضح المقام. مثال ذلك الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. الطهارة شرط من شروط الصلاة، ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. أنا متطهر، هل يلزم من تطهري وجود الصلاة؟ لا، ولكن أريد أن أصلي وأنا غير متطهر، أو صليت وأنا غير متطهر، يلزم من عدم طهارتي عدم صحة صلاتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، لا يقبل. الصيغة دلت ماشي النهي الآن وكذا، لا، نفي، والأصل في النفي هذا أنه نفي للجنس يعني الصحة. نعم، كالطهارة بالنسبة للصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم من وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية، قاله العلامة محمد الأمين في مذكرة الأصول. مذكرة الأصول هل هو كتاب مستقل أو له تعلق بكتاب آخر؟ ها؟ شرع على ماذا؟ أي شبه شرح، يعني والشيخ ينتقل رحمه الله بعض المواضيع وكذا، ويعني يوسع النظر فيها، يوسع الكلام فيها. مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر، وكانت تدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في ذاك الوقت. كان الحمد لله الآن فيها خير وبركة، لكن ذاك الوقت كان فيها الفحول الكبار، أحمد الأمين، حماد الأنصاري، بن باز، الباني رحمهم الله. طيب، ثم قال رحمه الله فصل في أحكام الوضوء وما يصح به، وما يصح به. يتناول في هذا الفصل رحمه الله تعالى الأحكام التي تتعلق بالوضوء وما يصح به الوضوء. وطبعا لابد أن يتكلم قبل ذلك بما يتوضأ به، فناسب أن يذكر الكلام على الماء وأنواع المياه أو أقسام المياه. فقال رحمه الله تعالى الماء ثلاثة أقسام، أحدها ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس فلا يستعمل في العادات ولا في العبادات، ثانيها ما تغير أحد أوصافه المذكورة بطاهر كاللبن والعسل والطعام فيستعمل في العادات دون العبادات. ثالثها ما لم يتغير أحد أوصافه المذكورة أو تغير بما لا يفارقه غالبا كالحمأة والطحلب وهو المعروف عندنا بالخز، يعني بدارجتنا المغربية نقول الخز لهذا الطحلب وما يكون يعني من أثره. نعم. قال فهو المطلق الذي يصلح للعادات والعبادات. نعم، يصلح للعادات والعبادات. هذه المسألة مسألة انقسام المياه أو تقسيم المياه مما اختلف فيه أهل العلم. جمهور العلماء ويكاد تتفق عليه المذاهب الأربعة، تكاد، لأن بعض الروايات يعني تخالف ذلك، لكن الغالب الأعم أن المذاهب الأربعة متفقة على هذا، أن الماء ثلاثة أقسام على هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وطبعا من العلماء المالكية الذين طبعا سبقوه كابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة والقاضي عبد الوهاب في التلقين، يعني على هذا الأساس. فابن أبي زيد رحمه الله تعالى يقول في الرسالة: والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر الغسل إن وجب عليه الطهر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، إلا لأن هذا التقسيم ولو لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأسماء، هم عندهم الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو المطلق، والطاهر الذي تغير أحد أوصافه بطاهر، تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، والنجس الذي تغير أحد أوصافه بنجس. نعم. فهنا يستثني إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوها، إلى أن قال: وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة، وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. وقريب من ذلك قال القاضي رحمه الله في التلقين، قال: باب المياه وأحكامها. الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير، الطهارة والتطهير، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، على اختلاف صفاتها ومواضعها من سماء أو أرض أو بحر أو نهر أو عين أو بئر، ملح أو عذب، جار أو راكد، كان باقيا على أصل مياعته أو ذائبا بعد جموده، إلا ما تغيرت أوصافه التي هي اللون والطعم والريح أو أحدها من مخالطة ما ينفك عنه الماء غالبا، يعني مفهومه أن ما لا ينفك عنه غالبا لا يؤثر فيه ولو تغير به، وبما ليس بقرار له ولا متولد عنه، فما تغير بذلك فإنه خارج عن أصله. ثم المخالط له على ضربين: طاهر ونجس، فالطاهر يسلبه التطهير فقط، والنجس فيصير به طاهرا غير مطهر، والنجس يسلبه الصفتين جميعا الطهارة والتطهير. وقال أيضا: فالمطلق، أي الماء المطلق، ما هو؟ ما لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا مما ليس بقرار له ولا متولد عنه أو متولد عنه، فيدخل في ذلك الماء القراح وما تغير بالطين لأنه قراره، وكذلك ما يجري على الكبريت، وما تغير بطول المكث لأنه متولد عن مكثه، وما تغير بالطحلب لأنه من باب مكثه استدل طبعا أصحاب هذا القول ببعض الأحاديث والآثار، لكن في ذلك كله نظر. استدلوا مثلا بقول الصحابة رضي الله عنهم في سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نركب البحر، فهل يعني ليس معنا من الماء إلا ما نشرب، فهل يعني نتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. فذكر بعضهم بأن المقصود بهذا السؤال أن الصحابة يعرفون أن الماء أن البحر طاهر، وإنما سألوا عن التطهر به أو التطهير، وغير ذلك مما أوردوا. لكن القول الصحيح في هذا أن الماء ينقسم إلى قسمين، إما طاهر وهو طهور في نفسه ومطهر لغيره، وإما نجس، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الماء وذكر ما ينوب عنه إن لم يوجد، قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فما دام أنه ماء مطلق يعني غير مضاف لا زال يطلق عليه اسم الماء، لم ينتقل إلى حقيقة أخرى ولم يضاف إلى شيء آخر، كأن نقول ماء الورد أو ماء الشاي أو ما شكل ذلك، فحينئذ فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا، ويعني انتصر له انتصارا عظيما، والأمر لم يخصه، وإنما تكلم شيخ الإسلام على أمر جملي من الأسماء التي ترد في الشرع وتتعلق بها الأحكام الشرعية، ولم يبين في الشرع تقييد لها أو تفريق بين مسمياتها، فالتفريق بينها تفريق بين ما جمع الله سبحانه وتعالى، بينما جمع الله تبارك وتعالى. ولا يظن الإنسان أن هذا الخلاف إنما خلاف هو يعني لفظي أو ما شكل ذلك، لا، لأن العلماء الذين ذكرنا كلامهم، المالكية مثال، وإلا قلنا المذاهب الأخرى من هذا الذي انتصر الشيخ الإسلام قال به بعض الحنفية، لكن غالبهم كما قلنا على ذلك القول. هم يقولون إذا لم يوجد الماء الطهور يعني الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره عندهم، ماذا يفعل؟ يتيمم. يعني ولو وجد الماء الطاهر الذي ليس بمطهر عنده، يعني الذي خالطه شيء طاهر فسلبه وصف التطهير ولم يسلبه وصف الطهارة، الأمر يعني أمر ذو بال. لكن إذا قلنا إن الماء إما طاهر وإما نجس، ما دام أنه يطلق عليه الماء فهو يتوضأ به ولا يعني ينتقل إلى التيمم إلا عند عدمه. وأبو العباس رحمه الله من الأئمة المحققين في الغالب لا ينفرد بالقول، لأن هذا القول انفرد به عن الجمهور، طبعا نصره العلماء المحققون من بعده غالبهم على هذا، غالبا هو لا ينفرد على عن شيء إلا بعد التروي والصبر والدراسة، لا أنه لا يخطئ، هذا أمر مفروغ منهم، لا ما ينبغي أن نكرره كثيرا حتى يصير ممجوجا، لا، ولكن المقصود أنه ما ينفرد في كثير من الأحيان إلا بالشيء اللي يحققه، وكثير من الناس يستنكر ذلك عليه في زمنه أو بعد زمنه بيسير، لكن بعده يرجعون إليه، كمسألة مثلا الطلاق الثلاث، كثير شنع عليه جدا وصار بينه وبين السبكي أخذ ورد ورد على السبكي في غير المواضع، بل كتاب مفرد طبع أخيرا عند دار عين الفؤاد الرد على السبكي في مسألة الطلاق، لكن رجعت المحاكم الشرعية وغيرها بعد ذلك، بعد هذه الجولة كلها وبعد ذلك الحرب والأخذ والرد إلى قوله، بعد أن كانوا يعني يبالغون في القدح وما شكل ذلك. المهم ليس هذا مرادنا، لكن يقول رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى، قال في فصل تناول فيه الأسماء التي علق بها الله عز وجل الأحكام في الكتاب والسنة، وأن ذلك يعني يؤخذ منه الحقيقة ويعرف حده بأحد أمرين، أمر الأول حده الشرع في الكتاب والسنة أو في أحدهما، والأمر الثاني ما تركه للعرف والعادة، لأن العرف والعادة محكمة كما يقول العلماء، القواعد الخمس الكبرى العادة محكمة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم، فينبه على ذلك فيذكر، قال فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال الله فلم تجدوا ماء، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب. مستعمل يعني سبق أن توضأ به متوضئون قبل أو اغتسل به، لأن مثلا أكثر العلماء أو المذاهب على أنه نجس، على أنه نجس الماء المستعمل في الطهارة، سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب، وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت. وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم. وقال كذلك رحمه الله: فهذه النصوص وغيرها، السياق الذي ذكر فيه هذا الكلام الذي سأذكره كان يتكلم على مثل هذا الأمر، وذكر مسألة السفر وأورد النصوص التي ورد فيها السفر، سواء التي تتعلق ببيان السفر الذي يقصر فيه، أو ببيان أن السفر قطعة من العذاب، أو ببيان الأجر الذي يستمر لمن كان محافظا على أعمال البر في الحضر. فإذا سافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مريض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وغير ذلك من النصوص واردة في السفر. قال إن الشارع لم يفرق بين السفر والسفر، ثم ذكر مسألة الماء التي ذكرنا الآن، ثم ذكر مسألة الخف، وأن الشارع لم يفرق بين خف وخف، فيشمل ذلك المفتوق والكذا وما يثبت بنفسه وإلى غير ذلك. لكن مرادنا نحن هذه القضية التي تتعلق بالماء. قال: فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكر من تعليق الشارع الحكم بمسمى الاسم المطلق، اسم الماء مطلق، سفر مطلق، خوف مطلق، لا يتعلق بشيء، لا يقيد بشيء معين، بمسمى الاسم المطلق، وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر، منها أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية، ولم يفرق بين ماء وماء، ولم يجعل الماء نوعين طاهرا وطهورا، طاهرا وطهورا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ويبدأ المتوضئ فيغسل يديه بحكم السنية إلى الكوعين ثلاثا، ويمضمض فمه بحكم السنية مرة وثلاثا استحبابا. إلى ما عندكم شيء ألفظ مرة مما زادت به النسخ الأخرى طبعا وغالب النسخ، بحكم السنية مرة وثلاثا استحبابا، ويستنشق بأنفه الماء كذلك ويستنثره كذلك، ثم يغسل وجهه مرة واحدة أيضا أو اثنين أو ثلاثا، وينوي عند غسل وجهه رفع الحدث، وينوي أيضا أن ما حصل به التعميم هو الفرض سواء حصل بالأولى أو الثانية أو الثالثة إلى آخر كلامه. أنا مقصودي من هذا أن نذكر الوضوء إن شاء الله تعالى لعله يرجع إلى الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل، لكن رأيتم أن السلطان رحمه الله ذكر بحكم السنية وذكر استحبابا، وذكر استحبابا، هذه من المصطلحات الأصولية، والعلماء في هذه المسألة مسألة المندوب على وجه الخصوص هو الذي يعني يعنينا الآن، على قسمين أو فريقان. الفريق الأول يجعل المستحب والمندوب والرغيبة والفضيلة والسنة المؤكدة و كلها مندرجة في المستحب، أو يجعلها مرادفات لا سيما ما قبل السنة المؤكدة، يجعلها مرادفات للمستحب، قلت مستحب، قلت مندوب، قلت رغيبة، قلت فضيلة، سواء. وبعضهم لا، يجعل هذه المذكورة مراتب للمندوب، مراتب، فالذي قلنا فيه إنه سنة ليس كالذي قلنا فيه إنه مستحب، وليس كالذي قلنا إنه رغيبة، وليس كالذي قلنا إنه فضيلة. وبحكم أن السلطان يتناول الفقه على المذهب المالكي، هذه اصطلاحات المالكية. وفي مراقي السعود، مراقي السعود ألفية في وصول الفقه، نظم فيها جمع الجوامع، لكن له تناول لأشياء تختص بالمالكية لأنه مالكي. ناظم عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي رحمه الله مالكي. هذه المنظومة شرحها العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى إملاء، شرحها إملاء، أملها على من؟ على ابن عمه الشيخ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي رحمه الله، أحمد بن محمد الأمين صاحب أدلة خليل، إتحاف الخليل أو فتح الجليل أو فتح الخليل كتابه، وكان في المدينة رحمه الله تعالى. فهذا ابن عمي الشيخ العلامة محمد الأمين رحمه الله، وأملى عليه هذا الشرح في الرياض لما كان الشيخ محمد الأمين في الرياض درس في المعهد العلمي أو زمان. وهو أحق الناس به، أحق الناس أن يفرغه هو أن يعتني به، لكن حصلت العناية من ناس آخرين، لعله سلمه لبعض يعني بني عمه من الشناقطاء كالشيخ الذي كان في مكة الذي طبعه باسم نثر الورود، و طبعه وأكمله وكذا. وقد استنكر صاحب الشرح الذي شرح له كذلك على طبعة عالم الفوائد، وكانت بإشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وما أدري كيف يعني مر هذا، وأنكر عليهم أنهم المواضع التي لم يجدوا فيها كلام الشيخ محمد الأمين رحمه الله أكملوا من شرح الولاتي، وخلي الولاتي أشعري وكذا وكذا، لا سيما علم الأصول ففيه كثير من المباحث التي هي عقدية، مسائل أصول الدين مبحوثة في علم أصول الفقه، وأصول الفقه من العلوم التي نالها نصيب كبير من علم الكلام الذي أدخل في الشريعة، الذي أدخل في الشريعة من المباحث وكذا الذي تناولها يعني الأصولي الغزالي فالحاصل، وهناك رسالة علمية أخذت في الجامعة الإسلامية، مسائل الدين، مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه مطبوعة في مجلدين. فالمهم يعني، لكن أهم شيء أن هذا رجع وأخذ كتابه واعتنى به، سماه مدارج الصعود إلى مراقي السعود، الآخر سماه نثر ورود وكذا. حتى صاحب الألفية له شرح بنفسه، لكن كما قلنا إنه يعني أشعري وعلى مذهب أهل الكلام، لكن الشيخ محمد الأمير رحمه الله لا، سلفي العقيدة، ويعني تحاشى وتحاشى علم الكلام. حتى أني لما التقيت الشيخ محمد أحمد ولد محمود عبد الوهاب الشنقيطي في المدينة، وهو من تلاميذ الشيخ محمد أمين رحمه الله، وقرأت عليه شيئا يسيرا، ضبطت عليه الورقات قراءة ضبط وكذا وكذا، وسألته سؤالا أذكره لكم للإفادة. لكن الوقت الشيخ محمد الأمين، الشيخ محمد علي أدم الإثيوبي ينصح بالكوكب الساطع، نظم جمع الجوامع السيوطي، كما ينصح بألفية السيوطي في علم الحديث، ويقدمها على العراق لأنها يقول أشمال وهو شرحها حفظه الله. لكن الشيخ هذا سألته يعني، تعرف كثير من الأحيان يروج هذه الأسئلة، أيهما كذا أيهما كذا، فقلت له كوكب الساطع ولا مراقي السعود؟ قال شوف، إذا حفظت مراقي السعود وقرأت عليه شرح الشيخ محمد الأمين، لا تقرأ عليه شرح صاحبه نصر البنود، قرأ عليه شرح الشيخ محمد الأمين رحمه الله وتفهمه تصبح أصوليا، أصوليا. الحاصل أنه كان يقرأ عليه واحد شنقيطي يقرأ عليه من شرح ناظم نشر البنود، فإذا مر على مباحث كلامية الشيخ هذا أحمد ولد محمود ولد عبد الوهاب يقول شوف مشينا هذا العلم لم أقرأه ولا ليس يفيد وكذا وكذا، صف السلام يمرره، أنا ما أفهم هذا الأشياء ومرر وما نقصه شيء، والحمد لله يدرس طلاب، يدرس المذكرة، يدرس أي شيء. فالحاصل أطلنا عليكم بهذا الكلام، يعني الناظم رحمه الله قد تناول أشياء تتعلق باصطلاحات المالكية، فيقول فضيلة الندب والذي استحب ترادفت ثم تطوع تخب، يقول الشيخ محمد الأمير رحمه الله يعني أن الفضيلة والندب والمستحب أسماء مترادفة لما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والفضيلة في اللغة الزيادة، وسمي الندب فضيلة لزيادته على الواجب، والمستحب إلى آخره. ثم قال: ثم التطوع انتخب، يعني أن التطوع عند متأخري المالكية هو ما ينتخبه الإنسان، أي يختاره من الأوراد المأثورة. وعند الجمهور يرادف الندب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي. يعني أن الرغيبة في اصطلاح المالكية تطلق على أمرين: الأول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الثواب، كقوله من فعل كذا فله كذا، والثاني ما داوم صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة المسنون، وقوله جوبية إلى آخره. ثم ذكر الأبيات الأخرى، ثم قال يعني أن النفل هو ما خلا مما قيدت به الرغيبة. نقول هذا نفل، لا نقول رغيبة، لأنه خالي من تلك القيود. فالرغيبة قيدت بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذكر ما فيها من الثواب محددا أو مداومة عليها، والنفل خال من تحديد الثواب ومن المواظبة عليه ومن الأمر به، بل هو ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن فاعله يثاب فقط. قال: وسنة، الذي عندنا بحكم السنية، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. يعني أن السنة في اصطلاح المالكية هي ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من غير إيجاب، وأظهره في جماعة، يعني أظهر هذا الفعل في جماعة من الصحابة رضي الله عنه. فقول المؤلف والظهور فيه وجب معناه أن التقييد بكونه أظهره في جماعة لا بد من ذكره في حد السنة على هذا الاصطلاح. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، يعني بعض علماء المالكية يذكر بعض السنة المؤكدة بصيغة الوجوب، وهو ابن أبي زيد رحمه الله. قال الشيخ محمد الأمير رحمه الله يعني أن بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة، وهو اصطلاح صاحب الرسالة، حيث يقول سنة واجبة، سنة واجبة. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. يعني أن النفل يدخل في مسألة أخرى، هل النفل إذا شرع فيه لزمه أو لا يلزمه إلى آخره. وذكر أن الذي نظم هو الحطاب رحمه الله إلى آخر ذلك. أردت أن أذكر لكم هذا يعني لتعلموا أن لكل علم اصطلاحاته ولكل مذهب اصطلاحاته، ولعل في هذا القدر كفاية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.